تقديم واجب. ليه؟ لأن في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. يعني يا أستاذ بعض يعني جزء من الخبر. أنا أقول في المدرسة، الخبر مكون من حرف جر والاسم المجرور. الضمير اللي في طلابها يعود على المدرسة، يعني جزء من الخبر مش الخبر كله، وبالتالي قال لي هنا لابد أن يتقدم. يبقى دي الحالات اللي عليك اللي لازم الخبر يتقدم فيها على إيه؟ على المبتدأ وجوبا. قولها معايا: إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. اثنين: إذا كان الخبر من أسماء الاستفهام الذي له الصدارة في الكلام. ثلاثة: إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. حلو. طب تعالى بقى معايا أقول حالة الجواز. الجواز لو أنت عايز بقى براحتك هقول إيه؟ هقول حالة واحدة بالنسبة لنا إحنا. بالنسبة لنا إحنا هقول إيه بقى؟ هقول إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة. إذا كان المبتدأ إيه؟ معرفة والخبر إيه؟ شبه جملة. دي حالتي الجوازا، يبقى يتقدم وجوبا ويتقدم جوازا. طيب الأول وجوبا مبتدأ نكرة، هنا المبتدأ معرفة، يعني أقول إيه؟ في المدرسة الطلاب، أو الطلاب في المدرسة، براحتك بقى. هنا التقدم جائز، عايز تقدم الخبر على المبتدأ، مش عايز تقدم اللي يرجع لك، تمام؟ حسب الايه اللي انت عايزه. عايز تقدم بقى بلاغيا تقول لي هجيب اسلوب قصر الكلام، ده اهتمام بالمتقدم، شغل بلاغه بقى، يبقى ده تقدم جائز، تمام؟ يبقى ده كده تقدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ الله يحفظك يا ابو حميد. اتفضل. بقول لحضرتك انا كنت عاوز اشير حضرتك في حاجه بس. اتفضل حبيبي. بقول لحضرتك انا كنت جاي في ثانيه 80 وكده ومش عارف احول ادب ولا اكمل علم. فانا 80%؟ طيب انت دلوقتي حالك ايه في الفيزياء وحالك ايه في رياضه 2 والكلام ده؟ انا فاهم بس يعني انا خايف للتنسيق السنه الجايه ان شاء الله يجي تعالي وكده، ما اعرفش اروح الكليه. احنا دلوقتي ما بنبصش على التنسيق. احنا بنبص على امكانياتنا احنا. حالك ايه في الفيزياء وحالك ايه في رياضه 2؟ انا ماشي فيهم الحمد لله جيد. يعني ميكانيك، خلي بالك هذا اتنين بقى، ميكانيكا واستاتيكا وديناميكا وكلام. ها انت كويس فيهم؟ كويس ان شاء الله. خلاص كمل علم. اكمل؟ مفيش مشكله خالص، كمل علم يا حبيبي. خلاص ماشي. واخد بالك التحويل ده لو انت مش ضامن نفسك في المواد دي، لو انا في الفيزياء او في الكيمياء مش هقدر، او اسف او في رياضه 2 مش هقدر امشي، لو عايز علمي علوم في الاحياء مش هقدر امشي، لا يبقى نحول ادبي. لكن انا هقدر فضل الله عز وجل وانا فاهم، وربنا قدر سبحانه وتعالى مثلا ان حصل اي تغير في الدرجات او حصل نسيان او حصل خطا مني الكلام ده، يبقى ده قدر السنه اللي فاتت والسنه دي ان شاء الله تزيد. وانا بالمناسبه يعني اقول لكل طلاب المسلمين: يا ابني يا بنتي ما فيش حد بيجتهد في ثالثه بيقل. والله انا بقولها لكل طلابي. انت معايا لسه يا احمد؟ مع حضرتك يا استاذ. اجتهد والله ما هتقل. لسبب، لانك خدت خبره الامتحانات. ماشي. جزاك الله كل خير يا استاذ. ايه؟ جزاك الله كل خير. وياك يا حبيبي، ربنا يحفظك. انا كلمت حضرتك والله عشان بثق في حضرتك وفي رايك. جزاك الله خير، ربنا يتقبل منا ومنك. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. ماشي يا استاذ. اتفضل يا سيدي. تعالى معايا بقى كده هقول اننا التقدم جوازا، هنا في الاولاني وجوبا. كلام جميل جدا. طيب تعالى بقى، انسرحتوا مني تاني ولا ايه؟ لا لا، انا قلت تقدم الخبر على المبتدا جوازا ووجوبا، الطلبه اللي هنا نامت. لا انا قلت كم حاله في الوجوبا؟ ثلاثه، اللي هو ايه؟ اذا كان المبتدا نكره والخبر شبه جمله. اثنين، الحاله الثانيه: اذا كان الخبر من الاسماء التي لها الصداره في الكلام زي اسم الاستفهام. ثلاثه: اذا كان في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر. طب حاله الواحده جوازا: اذا كان المبتدا معرفه والخبر شبه جمله. جميل قوي كده، خدت التقدم. خدت التقدم. طب ممكن بقى نشيل الخبر؟ ايه ده؟ هنحذفه؟ حذف الخبر من الجملة وحذف المبتدأ كمان، ليه لا؟ بس يا رب الوقت يكفي. حذف الخبر وده الأهم. امتى احذف الخبر وجوبا؟ اصل جوازا هنا ملهاش قاعدة بقى، تمام؟ ملهاش قاعدة. يعني ايه؟ يعني ممكن تحذف الخبر جوازا تقول لك مثلا ايه؟ مين اللي في البيت؟ تقول لي ابي، فانت حذفت الخبر، المفروض تقول ابي في البيت. يبقى انت شلت هنا ايه؟ الخبر جوازا، مفيش مشكله. فاحنا عايزين نحس بقى الواجب اللي في قاعده. قال لي اول واهم واحده فيهم اذا وقع المبتدا بعد لولا. اذا وقع المبتدا بعد لولا وتقدير الخبر موجود، تمام؟ وتقدير الخبر ايه؟ موجود. زي ما اقول مثلا لولا الاسلام لعم الكفر. الاسلام مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، فين الخبر؟ محذوف وجوبا، تقديره موجود. محذوف ايه؟ وجوبا، يعني ما ينفعش يتحط في الجمله، ما ينفعش يتحط في الجمله. يا سلام على سيدنا عبد الله بن رواحه لما قال والله لولا الله ما اهتدينا. والله لولا الله ما اهتدي ولا تصدقنا ولا صلينا. الله هنا مبتدا، تمام، والخبر محذوف تقديره موجود. يا استاذ، عشان بعض الاخوه اللي بيشاهدونا، موجود اسم مفعول الله واجد، الشيخ ابن عثيمين قال ان كان تدل على الوجود فيجوز قولها، ورجع الفاظ تخالف العقيده الشيخ ابن عثيمين. فكلمه الاسلام مبتدا والخبر محذوف تقديره ايه؟ موجود. طيب، يبقى دي اول حاله. اتنين، قال لي اذا عطف على المبتدا بواو تفيد المصاحبه. اذا عطف على المبتدا بواو تفيد ايه؟ المصاحبه، الملازمه، حاجتين مع بعض على طول، حرف عطف بس يعطف حاجتين مع بعض. هقول الفلاح وفأسه، دول متلازمين مع بعض على طول، فهنا حذفت الخبر وجوبا. طب ما تيجي نقولها بطريقه البلاغه بقى، نقول لما تشوف حاجتين بينهم مراعاه نظير متناسبين، يبقى كده ايه؟ حذفت الخبر تقديره يا جماعه تقديره مقترنان متلازمان، تمام؟ يبقى دي الحاله الثانيه لحذف الخبر، اما انه يكون ايه؟ بعد لولا، اذا عطف على المبتدا بواو المصاحبه. ثلاثه، اذا كان قسم صريح، لو كان المبتدا قسم صريح، تمام؟ لما اقول ايه؟ يمين الله، خلي بالك انا هنا ما حطيتش واو القسم، عشان واو القسم حرف جر، انا هجيبها يمين كده مبتدا، يمين الله لاجتهدن. فقال لي هنا حذفت الخبر تقديره قسم، حذفت الخبر تقديره قسم، تمام. هي دي حالات حذف الخبر بعد لولا، اذا عطف على المبتدا بواو المصاحبه، اذا كان المبتدا قسم ايه يا شباب؟ قسم صريح. طب انا عايزك تتدرب معايا بقى، والوقت بتاعنا خلاص كده ينتهي، نشوف التدريبات مع بعضينا ونتدرب على اللي جاي بقى، ونشوف اللي احنا خدناه النهارده. اول تدريب معانا، هناخد اول تدريب ونستقبل اتصالات حضرتك. الكسل يورث الفشل. عايزين نعرب الجملة ونبين نوع الخبر. يلا يا وليد، ها ابدأ. الكسل المبتدأ، صح، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كلام سليم ما شاء الله. ماله؟ يورث، يورث، يبقى يورث ده فعل ايه؟ فعل مضارع، صح وليد؟ شغال اهو، احمد مش شغال خالص، اشتغل بقى. يورث فعل مضارع مرفوع، لانه ما فيش قبل منه ناصب ولا جازم، يبقى مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام. من الذي يورث؟ يورث، لا احنا عايزين الفاعل. حسدوك يا وليد، لا عايزين الفاعل. السلام عليكم اختنا سناء من اكتوبر، اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مستر؟ الله يكرمك يا سناء. انا طالبه في ثالثه ثانوي. ايه؟ انا طالبه في ثالثه ثانوي، بقول لحضرتك ان انا الحمد لله جبت 95.5. ما شاء الله. بقول لحضرتك ان ان شاء الله انا بفكر ان اخد مستوى رفيع عربي. طيب. إيه يعني هو ان شاء الله، اصل في مدرسين كتير عندنا قالوا لنا ما حدش بيجيب فيه حاجه، بس انا ما قداميش الا هو. ايه راي حضرتك؟ حضرتك علمي؟ اه. طيب، هو طلبه العلمي قدامها طبعا اللغه الانجليزيه، قدامها برضو الاحياء والمواد العلميه. طبعا المواد العلميه تبقى تقيله شويه. هل الانجليزي انت قويه فيه؟ ايه الانجليزي قويه فيه؟ لا اقوى في العربي. اقوى في العربي. خدي عربي. طب ممكن هو العربي عباره عن ايه؟ المستوى الرفيع عباره عن مقالات وكتب زي كتاب الاغاني كده، واخده بالك؟ فالعربي مستوى رفيع يسير والله، ما فيهوش حاجه. يسير الامر، يسير جدا بفضل الله. شكرا يا مستر. ان شاء الله ربنا يحفظك. طيب هنكمل يورث. انا كنت عايز اقول حته بقى في يورث دي، عشان بعض طلابنا وحبايبنا قالوا يورث ده فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه، فانا بقول فين الفاعل؟ فطبعا وليد قال دلوقتي، وليد قال ضمير. طب اخونا محمد من حلوان هيكمل معانا. السلام عليكم. الله يسلمك يا محمد. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. تقول معايا يا محمد؟ ماشي. اتفضل. الكسل يورث الفشل. ايوه. طيب دلوقتي يورث ده مبني للمعلوم ولا للمجهول يا محمد؟ يورث؟ اه. لا مبني للمعلوم. ايوه حياك الله يا ابني. يبقى انا كده لو كان مبني المجهول هفتح مقام الاخر. كنت اقول ايه؟ يورث. يورث ايوه صح كده؟ اصل انا بقول دي ليه؟ عشان حبايبنا زمايلك ممكن يقولوا ايه؟ يقولوا دي يورث مبدوء بضمه. لا لا. فيفتكروا مبني المجهول. طب كمل لنا بقى الاعراب احنا. يورث ده الفاعل بقى ضمير مستتر تقديره هو. تمام. والفشل مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. فالجمله الفعليه في محل رفع خبر للمبتدا اللي هو الكسل يعني. انا عايزك تقول الجمله الثانيه بقى عشان انت خدت نص الاولى بس. ماشي. هي الثانيه؟ ها؟ كل من خاف ربه له الجنة. حلوة الجملة دي قوي. كل صح مبتدأ. مبتدأ مرفوع. معلش انت بتقفوا في كلمة كل ليه؟ كل